الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 65 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، يسألونك عن الأهلة جمع هلال، وسمي الهلال هلالا لأن الإنسان إذا رآه هلل. على كل، أراد الله الهلال، ولعل الآية الكريمة تعني الكون كله. ما موقع الكون في الدين؟ الكون أيها الإخوة مظهر لأسماء الله الحسنى، أو تجسيد لأسمائه الحسنى، والله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن تدركه العقول من خلال آثار القدرة. فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، هو الغني والقوي والسميع والبصير والحكيم والرحيم والمجيب. هذه الأسماء كلها يمكن أن تتبدى من خلال خلقه، فلو فكرنا في مخلوقاته لعرفنا. هذا جانب من جوانب زاوية فهمنا للكون. الكون يجسد حكمة الله، ويجسد علم الله، ويجسد رحمة الله، ويجسد قوة الله. كل أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى مجسدة في الكون. فأنت إذا بحثت في الكون كما أمرك الله عز وجل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، إلى آخره. أما في شيء آخر، هو أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات تزيد عن 1300 آية في هذا القرآن الكريم. وإذا كان القرآن يقترب من 6000 آية، إذن تحتل آيات الكونيات سدس القرآن، لأن هذا السدس تعريف بالله عز وجل من خلال خلقه. ولكن شاءت حكمة الله، أو أنه وجه نبيه أن لا يتكلم عن هذه الآيات إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى حينما كان في أعلى مقام، حينما كان في سدرة المنتهى، رأى من آيات ربه الكبرى. ولكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآيات الكونية شرحا كما رأى، لأنكر عليه من حوله. ولو وصفها وصفا مبسطا لأنكرنا عليه نحن، وربما أنكر عليه من بعدنا، لأن علم الإنسان في تطور، ولأن الكشوفات العلمية في تطور. فالله جل جلاله ترك الآيات الكونية ليكشف أسرارها علماء كل عصر بحسب تفوقهم ووصولهم إلى بعض الحقائق. لكن هنا في هذه الآية أراد الله عز وجل أن يلفتنا إلى الجانب النفعي من الآية. بالمناسبة، الآية الكونية لها جانب معرفي وجانب نفعي، جانب معرفي وجانب نفعي. فالنفعي في الدنيا، فالهلال ينتفع به كمواقيت للناس والحج. أما الهلال يمكن أن يكون أداة للتعرف على الله عز وجل، هذه المهمة المعرفية. وكل شيء خلقه الله عز وجل من دون استثناء له مهمتان، مهمة كبرى وهي تعريف الناس بالله، ومهمة صغرى وهي الانتفاع به. أهل الدنيا الكفار استفادوا من الناحية الثانية إلى أعلى درجة، يعني كل ما في الطبيعة من ثروات، من أشياء جمالية، من نباتات، من أزهار، استفادوا منها. ولكن المؤمنين وحدهم استفادوا من الوظيفة الأولى أنها تعرفنا بالله عز وجل. فأينما ذهبت وأينما جلست وحيثما نظرت أنت أمام آيات لا تعد ولا تحصى. يعني أنت حينما تشرب كأس الحليب قد لا تنتبه، هذا كأس الحليب من مخلوق سخره الله لنا وذلله لنا، وهذا المخلوق يأكل من حشيش الأرض، وهناك غدد ثديية بالغة التعقيد على شكل غدد كبيرة وأسماخ صغيرة، وعلى شكل حويصلات، وعلى شكل قبة، وتجري حولها أوعية دموية كثيفة جدا، وهذه الخلية الثدية حتى الآن العلماء يجهلون طبيعة عملها، تختار من الدم المواد المعدنية والفيتامينات والمواد السكرية والمواد الدسمة وغازات منحلة، وتصنع منها قطرة حليب تسقط في جوف ينتهي إلى ضرع البقرة. فالإنسان حينما يشرب كأس الحليب أو يأكل قطع الجبن ينبغي أن يتذكر أن هذه آية كبرى، والأنعام خلقها لكم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالذي أريد أن أبدأ به الدرس هو أن هذه الآيات الكونية آيات من أجل أن نعرف الله، وكلما فكرنا فيها ازدادت معرفتنا لله. وهذه الآيات الكونية أدوات معرفية، والعقل مصمم على التعامل معها تعاملا إيجابيا. فقد يكون طريق معرفة الله أو أحد طرق معرفة الله أو أحد أكبر طرق معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض. الحد الأدنى من هذه الآيات الكونية أن ننتفع بها، وإذا انتفعنا بها شكرنا الله عز وجل. يعني إنسان لا يعرف ما هو الحليب كيف يصنع، أما شرب كأس حليب قال الحمد لله. فلك أن تتحرك في المستوى الأدنى أن تأخذ الانتفاع وتشكر الله عليه، ولك أن تصعد إلى المستوى الأعلى أن تفهم سر هذه الآية بحسب ثقافة الإنسان، بحسب معطياته، بحسب علمه، بحسب البيئة التي يعيش بها. لو عاش في بيئة بسيطة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، انتهى الأمر. تقويم موضوع في السماء يراه كل الناس، تقويم كبير تحت يد كل إنسان. لذلك أول الشهر، نصف الشهر، القمر بدر. أما لو أردنا أن نفهم قضية القمر بشكل علمي أو بشكل تفصيلي لدهشنا. أيها الإخوة، هذا القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، لو حسبنا كم يقطع من الكيلومترات في رحلته حول الأرض، والقضية بسيطة جدا، يقطع مركزه ومركز الأرض إذا وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. من نصف قطر الدائرة نعرف قطر الدائرة ضرب 2، ومن قطر الدائرة نضربه بالبي نأخذ المحيط. فلو حسبنا البعد بين مركز الأرض ومركز القمر، أو بين سطح الأرض وسطح القمر مضاف إليهما، المسافة بين السطح والمركز في كل الأرض والقمر، تعرفنا نصف القطر وكشفنا. لو ضربنا هذا الرقم باثني عشر كم يقطع القمر في رحلته في عام، لو ضربناه بألف كم يقطع القمر في رحلته في ألف عام، معنى رقم كبير. هذا الرقم لو قسمناه على ثواني اليوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لنتج معنا سرعة الضوء الدقيقة، يعني 299752. هي أحدث نظرية، نظرية أينشتاين النسبية القائمة على أن الأجسام إذا سارت بسرعة الضوء أصبح الضوء وتوقف الزمن، فالزمن هو البعد الرابع للأشياء، وأن هذه الأشياء لو سبقت الضوء لتراجع الزمن، وأن هذه الأشياء لو قصرت عن الضوء لتراخى الزمن، وأن الشيء إذا سار مع الضوء أصبحت كتلته صفرا وحجمه لا نهائيا. هذه النظرية الطويلة التي يتباهى الغرب أنه كشفها في القرن العشرين مودعة في آية قرآنية: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. أيها الإخوة، شيء آخر أن هذا القمر في دورته حول الأرض لو أنه يدور بسرعة الأرض تماما ما عاد مواقيت للناس والحج، لو أنه يدور مع دورة الأرض حول نفسها تماما لم يبقى القمر مواقيت للناس والحج، ولأن دورته تنزلق في سرعتها عن دورة الأرض ظهر هلالا، لأن الشمس والأرض، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، والأرض أصغر منها كما قلت قبل قليل بمليون وثلاثمائة ألف مرة، والقمر بينهما. فحينما يأتي القمر، حينما تحجب الشمس القمر يظهر هلال منه، وهذا الهلال يكبر ويكبر حتى يصبح بدرا. إذا القمر في جهة ليس بين الشمس والأرض صار بدرا، فإذا كان بين الشمس والأرض حجبته الشمس أو حجبته الأرض فصار هلالا. والقضية ترجعون إليها في كتب الفلك، يعني من جعل هذه الدورة بهذا النمط؟ في أشياء بالفلك أخواننا الكرام قد لا نعلق عليها أهمية. الأرض لها محور مائل، لو كان المحور عمودي على مستوى الدوران التغت الفصول، الشمس هنا والأرض هكذا، فهذا الوسط صيف دائما وهذا الوسط شتاء دائما، لأنه محورها مائل صار في مكان عمودي ومكان مائل، فلما انتقلت الأرض إلى الجهة الثانية صار مكان المائل عمودي ومكان العمودي مائل، صار في صيف وشتاء وربيع وخريف. لو الأرض تدور في محور موازي مستوي دورانها التغت الحياة من على الأرض، دارت هكذا الشمس من جهة واحدة، الوجه المقابل للشمس مع دورانه حرارته 350 درجة فوق الصفر، والوجه المقابل 270 تحت الصفر، الحياة انتهت. أي تعديل على وضع الأرض في حجمها في شكلها في دورانها في ميل محورها يعطل هذا النظام المبدع الذي نحن نعاينه. أيها الإخوة الكرام، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الكون الذي بين أيدينا والذي سخره الله لنا مسخر لنا مرتين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني حينما تؤمنون وحينما تشكرون حققتم الهدف من خلقكم، انتهت المعالجات كلها. معناها حينما يسوق الله لعباده بعض المعالجات، إما لضعف في إيمانهم أو لضعف في عملهم، إما هناك خلل في إيمانهم يسوقهم إلى إيمان أعلى، أو هناك خلل في استقامتهم يدفعهم إلى استقامة أتم. أيها الإخوة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لكن مركز الثقل في الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية أيها الإخوة مهمة جدا في حياة المسلمين. البر مطلق الخير، يعني الخير العميم الصحة، المال، الأهل، انتظام الحياة، فسمي الخير المطلق برا. والبر له طريق، قد يسلك الناس إليه طريقا غير صحيح، الطريق مسدود، يعني من أراد أن يجمع المال بطريقة ذكية غربية غير مشروعة قد لا يجمعه، وقد يجمعه ثم يتلفه الله. أما لو أراد أن يجمعه عن طريق الاستقامة على أمر الله يصب هدفه. يعني أريد أن أقول أهدافك في الدنيا لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق استقامتك على أمر الله. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، من اتقى أن يعصي الله عز وجل. كل إنسان يتقي أن يعصي الله وصل إلى البر. طريق النجاح على إطلاقه، طريق الفلاح، طريق الراحة النفسية، طريق الاستقرار الأسري، طريق النجاح في العمل، طريق الشعور الصحة النفسية، طريق النماء، هو أن تكون مع الله وأن تكون مطبقا لمنهجه. أما يعني بتلاقي مثل قريب، معمل كان يعتمد في ترويج بضاعته على الصدق والأمانة والإتقان وخدمة الناس وبذل الصدقات، تأتي إدارة جديدة لهذا المعمل يوقف الصدقات، يوقف كل مساعدات للعمال، ويبدأ بحملة إعلانية عالية جدا. هذا طريق غربي لترويج البضاعة. إن أردت أن تكون ذا مال فاسلك طريق الحق. في أساليب غربية أرضية نقتبسها من البلاد الشاردة عن الله عز وجل، وفي أساليب إسلامية، يعني إتقان بضاعتك والاستقامة على أمر الله والإحسان للخلق سبب لترويج بضاعتك، وليس أن تقوم بحملة إعلانية عالية جدا. وهناك من يقول لا بد مع هذه الحملة الإعلانية من امرأة تروج هذه البضاعة. فالوصول إلى هدفك لا يكون عن طريق قوانين اخترعها الكفار، الوصول إلى هذا الهدف يكون عن طريق تقوى الله عز وجل. قف على المال كل شيء. الوصول إلى نجاح في الزواج لا يكون عن طريق اختيار زوجة تملأ البيت حسنا وجمالا، بل عن طريق اختيار تملأ البيت تقوى وصلاحا. المرأة الصالحة هذه أحد أسباب السعادة الزوجية. فلذلك الإنسان حينما يبحث عن مصالحه أو يبحث عن مطامحه بطريقة غير منهجية صحيحة فهو يمشي في طريق مسدود. يعني الآية دقيقة جدا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الإنسان حينما يقصر مع الله عز وجل يدخل في حالة قلق، هذا القلق يدمر صحته النفسية. القلق لأنه الزمن ليس لصالحه، والإنسان معرض أن يقع في حادث، أن يقع في فقر مفاجئ، أن يقع في مرض شديد، أن يقع في خلاف في عمله، أن يخسر بعض ما أتاه الله. فما دام يمشي وحده من دون مظلة إلهية فهو في قلق. أما لو أراد السعادة النفسية فجعل من طاعته لله سببا لهذه السعادة حصل ما يريد. فالبر ليس أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يعني في أشياء واضحة، إذا أنت أقرضت قرض ربوي 100,000 تعود لك 120,000 على آلة حاسبة 120. أما إذا أقرضت قرض حسن لوجه الله 100,000 تعود 100,000. وإذا كان أنت اقتصادي وعندك معلومات دقيقة بالاقتصاد بتقول صافي تضخم نقدي 117%، معنى المبلغ رجع لي 83 فقط. بيجي بيقول لك القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت أمام حسابات بسيطة وأمام آية قرآنية من عند خالق الكون. أنا أريد وأنا في هذه الآية أن أشرح لكم أن الطريق إلى البر، مطلق البر، السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة هو طاعة الله. وهناك مناهج أرضية، وهناك مسالك أرضية، وهناك سبل، وهناك قوانين لا تعد ولا تحصى، إنها كلها تنتهي إلى طريق مسدود. في بلاد شردت عن الله عز وجل، من أجل ترويج البيع في البضاعة التي يقتنيها الرجال يضعون بائعات، وفي البضاعة التي يقتنيها النساء يضعون بائعين من أجل الجذب. وتارة باليانصيب، وتارة بالسحب، وتارة بجوائز مغرية، وتارة بإعلانات فاضحة. هذه كلها أساليب تستخدم بترويج البيع والشراء. أما البر أن تأتوا البيوت من أبوابها. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إنسان قد يظن أن سعادته الزوجية باختيار زوجة في أعلى مراتب الجمال، وبعد أن يقترن بها ينظر إلى غيرها بشكل أو آخر. أما حينما يغض بصره عن محارم الله يصل إلى السعادة الزوجية دون أن يشعر. فالسعادة الزوجية لها طريق، الربح له طريق، كله ضمن منهج الله عز وجل. أن تبيع وأن تربح يجب أن تكون صادقا، وأن تكون أمينا، وأن تكون بضاعتك شرعية. فأنا أضرب الأمثلة من أجل توضيح هذه الحقيقة. أهدافك الكبرى في الدنيا والآخرة إن لخصناها بسلامتك وسعادتك لن تحققها إلا بطاعة الله عز وجل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إيه أن تكشف القوانين. يعني هناك حقيقة، الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال بعض علماء التفسير أن الأمة إذا أمسكت بهذا الحبل جميعا والله يمسك بهذا الحبل فهم مع الله دائما، هم في نجاة من عدوان، نجاة من قهر، نجاة من ظلم، نجاة من خوف. فكلما تمسكنا بحبل الله كنا في سلامة وسعادة. فإذا تفلتنا من هذا الحبل وتبعترنا وأصبحنا في مناهج شتى طبعا ليس الله معنا. يا أيها الإخوة الكرام، دائما وأبدا الخير كل الخير، والنجاح كل النجاح، والتفوق كل التفوق، والسعادة كل السعادة في طاعة الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح. أيها الإخوة، مرة ثانية ينبغي أن نعلم أن الإنسان بعقله يصل إلى الله ولكنه لا يحيط به. يصل بعقله إلى الله من خلال خلقه، وهذا الكون الذي هو خلق الله عز وجل في مستوى أعلى في فهمه وفي مستوى أدنى. لو أدركت الناحية النفعية منه فقط، ذكرت مثل الحليب، ممكن أن تقول هذا الحليب من صنعه لنا؟ الله جل جلاله سخر لنا هذه البقرة وهي تعطي الحليب. ويمكن أن تكتشف آلية هذا العمل الدقيق جدا عن طريق العلم والدراسة والبحث فأنت حينما تعرف الله من خلال الكون يقفز إيمانك، وحينما تشكر الله من خلال هذه النعمة يزداد حبك. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب آل بيتي بحبي. العبرة أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، والكون مسخر تسخيرين، تسخير تعريف وتكريم. أنت إن آمنت حققت تسخير التعريف، وأنت إن شكرت حققت تسخير التكريم. وأن الآيات الكونية في القرآن الكريم لم يتحدث النبي عنها شيئا، بل تركها لكل عصر تفهم بحسب تطوره العلمي، وكل آية كونية تفهم على مستويات عديدة، ولكن النهاية أن الله يحاسبك عن منهجه، هل طبقته أم لا. لو إنسان تصور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليها وكان مطيعا بالله ينجو، لو تصور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليه وكان مطيعا لله ينجو، معه تكليف افعل ولا تفعل. فالعبرة أن تطبق التكليف، فبتحب تفهم أنه هذا القمر مواقيت للناس والحج فقط، بتحب تفهم أنه هذا القمر في دورته حول الأرض عم بيعبر عن النظرية النسبية بتفصيل دقيق، بدأ علماء فلك يقيسوا بعد الأرض عن القمر ويكشفوا مركز القمر ومركز الأرض والخط بينهما، ثم يضرب بضعف، ثم يضرب بالبي، بعدين نعمل حساب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام، بعدين نقسمه على ثواني اليوم بيطلع سرعة الضوء. معنى هذه النظرية العظيمة هي في القرآن واردة كأصول واردة، فأنت حينما تفهم الشيء بشكل نفعي مباشر مقبول ومشكور. العبرة أن تطيع الله عز وجل. وحينما تفهم هذه الآية بشكل علمي عميق جدا، وقد تظهر علوم جديدة في المستقبل توضح لنا خفايا بعض الآيات التي نقرأها الآن وقد لا نفهم منها شيئا. هذا ما يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه في أن في القرآن آيات لما تفسر بعد. كلما تقدم العلم ظهرت بعض التفسيرات، يعني أقرأ قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. افتح كل التفاسير، آية حيرت العلماء، أين هذا البرزخ بين البحرين؟ أين هو؟ أي البحر الأحمر والعربي والأبيض والأسود والأبيض والأحمر والأبيض والأطلسي والأطلسي والهادي عند المضائق والمعابر، وين البحرين؟ حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي رأوا خطاً بين كل بحرين، الآلات التصوير رسمت خطاً بين كل بحرين، هذا الخط خط تباين ألوان. فلما نزلوا إلى الأرض وجدوا أن كل بحر له كثافته وملوحته ومكوناته وخصائصه، وأن مياه أي بحر لا يمكن أن تختلط بالبحر الآخر ولو كان هناك اتصال بينهما. هذا الشيء كشفه عالم البحار الشهير، ولم يعلم أن في القرآن آية تشير إلى هذه الحقيقة. الآن عرف أن هذه الآية تعني أن بين كل بحرين برزخا، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم اكتشفوا أن بين كل بحر ملح أجاج وبحر عذب فرات أيضا برزخ، لذلك مصبات الأنهار في البحار هي أكبر تجمع سمكي، لأن أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحة، فأكبر مكان صيد هو مصبات الأنهار العذبة في البحار. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، الحجر المحجور هو حاجز بين المياه العذبة والمالحة أيضا. يعني لا ينتهي الموضوع، موضوع الآيات الكونية التي كشف العلماء أنها يعني تنطبق على الحقيقة العلمية 100%. في شيء متعلق بخلق الإنسان، شيء متعلق بالأجرام السماوية، ما في شكل هندسي إذا دار حول نفسه أمام منبع ضوئي يتداخل الأبيض والأسود أو النور والظلام إلى الكرة، والأرض كذلك. معنى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني يتداخل الليل والنهار في شكل في الكرة الأرضية، لأنها هي كرة. وهو الذي مد الأرض، ما في شكل هندسي الخطوط تمتد عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة. أما أي شكل آخر مكعب متوازي موشور في حروف، الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له حروف هو الكرة، وهو الذي مد الأرض. يعني ألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم. الآن نظام العجلات تحتاج إلى أثقال خفيفة كي تستقيم في دورتها، لولا هذه الأثقال لاضطربت. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هي آية قرآنية. آيات كثيرة تشير إلى أن الأرض الجبال كالأوتاد، معنى كالأوتاد أي أنها تربط طبقات الأرض بعضها ببعض، والجبال أوتادا. فأنت لو قرأت الآيات القرآنية الكونية لوجدت فيها أصول العلوم كلها. هذه موضوعات للتفكر ولمعرفة الله عز وجل. الآية التي درسناها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون والحمد لله رب العالمين.